نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله: رحمنا والمسلمين أجمعين. باب تحريم السؤال إلا من ضرورة وعيد السائل. ووعيد السائل، ووعيد السائل يعني ما توعده الله به يوم القيامة. نعم. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى بن إسحاق بن الحسين الموسوي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربند كشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروزي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. الأول رجل تحمل بحمالة يعني وجد قبيلتين أو رجلين يقتتلان، فسأل عن سبب القتال فقال: إن لي عليه دين ولم يسلمني الدين. فقال: الدين الذي لك عنده فهو علي. فهذا تحمل بحمالة، فهذا نعينه حتى يقضي الدين الذي تحمله. نعم. طيب. ورجل أصابه يعطي من الإيه كذلك يعطي من الزكاة يعطي كذلك من الإيه من الزكاة. نعم. طيب. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. أنحرق ماله أو غرق ماله. جائحة يعني شيء من الله سبحانه وتعالى، حريق أو غرق أو كذا أو كذا، ذهب بالمال، فهذا نعينه حتى يتحصل على قوام ويرجع ماله بأمر الله سبحانه وتعالى ويصل له. نعم. طيب. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له. كان غنيا وأفلس بأن ذهب ماله. نعم. فهذا كذلك نعينه. نعم. حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الهجاء من قومه أن قد أصابته حاجة، وأن قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سح. بيت الربوع. يوم الربوع. إيه. عندك معلم. على ملكة. إيه. بس عشان تتعلم أقوله، أنا قلت هو اللي كان هذه الأشياء. من هو؟ عريس. واحد من حلب هذيك الطباخ. إيه. طيب. هذا هو. أي دولية؟ ايه ها جاي معروف خلاص. طيب. بس على اساس لما يقدر يعرف وما يحتاج. طيب لما ناخذ باليد يجيك هنا يا شيخ. بس اثنين على كلامه انت وواحد ثاني انا هو. طيب بس نعم هنا يا شيخ. ايوه نعم. ورجل اصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان قد اصابته حاجة، وقد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سحت. هذا حديث صحيح أخرجه ومن طلب المسلم. ومن سأل المسألة الشحاتة يعني من ولم يكن من هذه الأصناف الثلاثة فتكون له سحت يعني مال لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد أن حماد بن زيد أن هارون بن رياب قوله تحمل حمالة أي تكفل كفالة، والحميل الكفيل، والسداد بكسر السين كل شيء سددت به خللا، ومنه سداد القارورة وهو صمامها، والسداد بفتح السين الإصابة في المنطق والتدبير. سداد وسداد. سداد فهو الإيه الذي ذهب ماله مثلا، والسداد الذي إيه الغضب حق مثلا الطيب غير الطيب. وكذلك في الرمي ونحوه. نعم. والسحت الحرام، وقوله سبحانه وتعالى أكالون للسحت أي للحرام، يعني الرشا في الحكم سمي سحتا لأنه يسحت البركة. ك- كذلك الرشوة كذلك الرشوة تكون من أنواع السحت. نعم ليس من سحتا لأنه يذهب ببركة المال لا يكون في المال بركة. نسأل الله السلامة. نعم يقال سحته وأسحته ومنه قوله سبحانه وتعالى فيسحتكم بعذاب يعني فيستأصلكم بعذاب. نعم طيب وقيل سمي سحتا لأنه مهلك يقال سحته الله أي أهلكه وأبطله. نعم وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه هذا الحديث يعني الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما جاب هذه الأشياء وفسرها بعدين يقول ما يستنبط من هذا الحديث فقه الحديث يعني ما يستنبط من هذا الحديث يقول وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحل له المسألة من الناس ثلاثة غنيا وفقيرين فالغني صاحب الحمالة وهو أن يكون بين القوم تشاهن في دم أو مال وسعى رجل في إصلاح ذات بينهم وضمن مالا يبذل في تسكين تلك النائرة الحقد والعداوة فإنه يحل له السؤال ويؤطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان إن كان غنيا وأما الفقيران فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال فهلك مالهما أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر كالجائحة أصابته من برد أفسد زرعه أو ثماره أو نار أحرقته أو سيل أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور فهذا يحل له الصدقة حتى يصيب ما يسد خلته خلته يعني إيه حاجته. نعم ويقى من غير بينة تشهد على هلاك ماله لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهر والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه أو خيانة ممن أودعه أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب فهذا تحل له المسألة ويقى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال بعد أن يذكر يعني بعد أن يشهد جماعة نعم من أصحاب العدل وأصحاب العقول الطيبة يقولون على أنه هذا نعم ذهب ماله بشيء لم يظهر للناس. نعم طيب وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب التبين والتعرف لأنه لا مدخل لثلاثة من الرجال في شيء من الشهادات. فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه من ذوي الخبرة بشأنه إنه صادق فيما يدعيه أعطي من الصدقة ويخرج من هذا أن من ثبت له على رجل حق عند الحاكم وطلب المحكوم له حبس من عليه فادعى المطلوب الإفلاس والعدم فينظر في أمره فإن لزمه ذلك الدين بمقابلة مال دخل في ملكه من ابتياع أو استقراض فلا يقبل قوله في العدم ويحبس إلا أن يقيم بينة على هلاك ماله وإن لزمه الدين بمقابلة مال دخل في ملكه مثل بدل الإتلاف وأرش الجناية ومهر المنكوحة والضمان ونحوها يقبل قوله مع يمينه وإذا حلف خلي سبيله لأن الأصل في الناس العدم. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا يعني عدم وجود الشيء. نعم طيب قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا الأزافري قال أخبرنا أبو إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إنا نتساءل أموالنا بيننا فقال نعم يسأل الرجل في الفتك يكون بينه وبين قومه فإذا بلغ أو كرف أمسك أراد بالفتك الحرب تقع بين الفريقين فيكون فيها الجراحات. قال وأخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا محمد بن ابن أبي عدي ويزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا فقال يسأل الرجل في الجائحة والفتق فإذا استغنى أو كرب استعفى. قوله كرب أي قرب ودنا، يعني إذا قرب من الخلاص وقرب من إتمام ما ما ما ما تكفله بعد ذلك لا يسأل، يحرم عليه السؤال. نعم صحيح. باب من أعطي من غير سؤال. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب أن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني الأقاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر مني إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا جاءك المال من غير أن تسأل أنت الذي أعطاك ومن غير أن تتشرف له، يعني تري نفسك وترفع نفسك إلى آخره وتري أنك أنت تطلب هذا المال الذي يقسمه، فإذا جاءك خذه. نعم. وإذا كنت أنت غير محتاج له تصدق به على غيرك فيكون لك صدقة، ثواب الصدقة، ولمن أعطاك ذلك له ثواب الصدقة. نعم طيب. هذا إذا جاءك من غير إشراف ومن غير سؤال. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قوله وأنت غير مشرف كأنه أراد وأنت غير طامع فيه ولا متطلع إليه. يقال أشرفت الشيء إذا علوته، وأشرفت على شيء اطلعت عليه من فوق. قال نافع كان المختار يبعث إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول لا أسأل أحدا شيئا ولا أرجو ما رزقني الله. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إيه؟ لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما جاءني من غير، يعني معناه من غير سؤال ولا إشراف. نعم طيب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وقد نعم. ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبي عبيد. وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله ابن الزبير وأقام أميرا عليها مدة في غير طاعة خليفة، وتصرف فيما يتحصل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكأن مستنده أن له حقا في بيت المال فلا يضره على أي كيفية وصل إليه، أو كان يرى أن التبعة في ذلك على الآخذ الأول، أو أن للمعطي المذكور مالا آخر في الجملة وحقا ما في المال المذكور، فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف فخذه، فرأى أنه لا يستثني من ذلك إلا ما علمه حراما محضا. المختار افتقى في هذا، خرج على الخليفة في زمن سيدنا عبد الله بن الزبير. نعم. وتولى على الإيش؟ وتولى يقول على فنسيني وتولى على الكوفة دي، وكان خارجا على الإيه؟ خارجا. نعم. على الخليفة، وكان يرسل لسيدنا عبد الله بن عمر شيئا، فكان سيدنا عبد الله بن عمر لا يسأل من أين هذا أنت أرسلته لي يا قاسم كيف هو المختار إلى آخره، ما يسأل. فكذلك الإنسان يؤخذ من هذا أن الإنسان لو إنسان أرسل إليه شيء من الأشياء فلا يقول له هذا من فين جبته، هذا من فين، من حلال ولا من حرام، لا يفتش، لا تسأل عن الأشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ما جاءك فاقبله ولا تسأل إلا إذا علمت أنه سارقه وعندك علم بأنه هذا جاء به من مال الحرام سرقة. وأما إذا كان ما تدري عنه، ربما يكون باع واشترى، ربما يكون كذا، فأنت لا تسأل، اقبل الهدية ولو من الظالم، لكن لا تفتش إلا إذا علمت أن هذا المال الذي أرسله إليك هو مال إنسان آخر فلا تقبله. تقول له هذا المال علمت على أنه مال إنسان أنت صرفته، فهذا لا تأخذه إذا كان عندك علمه، وإما إذا لم تعلم من أين أتى به من حلال أو من حرام فأنت لا تفتش. نعم، اقبله وإن قد محتاج يرفضه، وإذا لم تكن محتاجا تصدق به. نعم. طيب، باب فضل الصدقة. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقوله تبارك وتعالى: آتت أكلها، أي أعطت ثمرها، يريد أثمر الضعفين ما يثمر غيرها من الجنان. والإتاء الريع. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آتت أكلها، يعني جاءت هذه الحديقة بضعفي الحديقة التي مثلها، يعني جاءت بمثليها، يعني جاءت بمثليها، بارك الله سبحانه وتعالى في هذا البستان الحديقة، وأخرج شيئا قدر شيء مثله، بارك الله فيه سبحانه وتعالى. نعم. طيب، آتت أكلها. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال الحسن: كانوا مشركين. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني. قال أخبرنا حميد بن زنجوية. قال حدثنا النضر بن شميل. قال أخبرنا عباد بن منصور. قال سمعت القاسم بن محمد. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، يأخذها بيمينه. الطيب يعني الحلال، ما يقبل منها إلا الطيب إلا الحلال. نعم. يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم مهره أو فصيله. ثم يربي الصدقة، يعني يبارك لها ويزيدها سبحانه وتعالى بعد أن تكون 10 حسنات يجعلها إلى 700 ضعف إلى أضعاف سبحانه وتعالى. كما يربي الإنسان منكم فلوه، الفلو وهو الحصان الصغير، الحصان الصغير، ولد الفرس الصغير، كيف تربيه أنت؟ تربيه حتى يكبر حتى تعلمه على السعي، وتعلمه على كذا وعلى الجري. كما يربي الإنسان فلوه. نعم. كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى تصير اللقمة مثل أحد. فصيله ابن الجمل، ابن الناقة، والمهر هو ابن الايه؟ ابن الحصان. نعم. وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي. قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال. قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. قال أخبرنا أبو العباس الأصم. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يسعد إلى السماء إلا طيب، إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى إن فلوه وهو ابن الإيه؟ ابن الفرس. نعم، ابن الحصان. نعم. حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. نعم. ثم قرأ أن الله يبارك الله فيها، يبارك اللقمة وهي ما يأكلها الإنسان في فمه إذا تصدق بها وأراد بها وجه الله، وهي من كسب حلال، الله سبحانه وتعالى يزيد في ثوابها حتى تكون يوم القيامة كأنها جبل عظيم، ثوابها كأنه جبل عظيم. نسأل الله أن يقبلنا وإياه ويقدم لنا. أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي. قال أخبرنا أبو محمد الجراحي. قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي. قال أخبرنا أبو عيسى. قال أخبرنا قتيبة. قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري. عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب يعني حلال نعم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا ابن أبي عويس قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال وأخبرنا أبو عبد الله ابن محمد ابن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وقال عبد العزيز في روايته وما زاد الله رجلا بعفو هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قوله ما نقصت صدقة من مال أراد أن الله تعالى يبارك فيه فيزداد ماله يبارك فيه يعني في المال الذي تصدق صاحبه منه نعم إذا أراد به وجه الله تعالى محتسبا نعم وسميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في المال يقال زكى الشيء يزكو إذا كثر نما النماء وهو النماء كثر لأن الزكاة بأمر الله سبحانه وتعالى الله يقبله سبحانه وتعالى وينمو بها المال نعم طيب قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال أخبرنا عبد الله بن عيسى الخزاز قال عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وتدفع عن نيتة السوء تدفع عن صاحبه يميت الإيه السوء نعم نسأل الله أن يميتنا سعداء إن شاء الله نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة يعني نوعين نعم فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة وإذا كان هو مواظب على الصلوات وعلى وفعلها وأدائها بحقوقها فينادى من باب الإيه من باب الصلاة نعم طيب ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد نعم. ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة نعم. ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان نعم. قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم أن تكون يعني يا أبا بكر منهم فهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وناهيك به صلوات الله وسلامه عليك وناهيك بأبي بكر رضي الله تعالى عنه نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم ابن المنذر أخرجه محمد يعني البخاري رحمه الله تعالى نعم وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس كلاهما عن ابن شهاب قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالح وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معكل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب كمن كان من أهل الصلاة إلى آخرها. ويروى قيل وما زوجاني قال فرساني أو عبداني أو بعيراني من إبله معناه يشفع إلى ما ينفق مثله إن كان من الدراهم فدرهمين وإن كان من الدنانير فدينارين يعني يجعل مثل ما أعطى مرتين يجعل له ثواب ثواب ما أعطى مرتين زوجين. نعم طيب أسيح. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الفضل الخفي. بعيد الباب بعيد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله التيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حزن قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عمرو بن أبي عمرو قال المطلبي عن عبد الله عن المطلبي أنه قال ذبح في بيت أمي سلمة شاه فلما سلخت جاء مسكين يستطعم ذبحت بالتاه لا بدون تاه ذبح في بيت أمي سلمة شاه فلما سلخت جاء مسكين يستطعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه فقطع له منها عضوا فأطعمه فذهب المسكين فدل آخر يعني أرسل إنسان آخر أرسل المسكين هذا الذي أخذ أرسل إنسان آخر قالوا روح هناك تعطى من هذا الله. طيب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع له منها عضوا فأطعمه فتدلوا عليه فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمهم حتى أطعم الشاة جميعا. جميعا فرق على من على من يأتيه من كل ما ذهب إنسان يدل صاحبه بأن يذهب إلى إيش إلى هذا الموضع ويأخذ. نعم طيب. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ألا تركت لنا بعض شاتنا نأكله؟ فقال كلها والله لنا يعني أن ثوابها باقي لنا يوم القيامة أن ما ذهبت يعني أن ثوابها باقي لنا يوم القيامة مدخر عند الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها كتفها يعني الذي قدام. نعم. قال بقي كلها غير كتفها. قال بقي كلها يعني بقي لنا كل الذي صدقناه يعني بقي لنا ثوابه صدقناه يكون ذكرا لنا يوم القيامة. والذي بقي هذا الآن الذي نريد أن نأكله لم يبقى ثوابه لنا وإنما نستعمله نحن لم نصدق به. فالباقي الصدقة باقية ثوابها باقي عند الله سبحانه وتعالى ومدخر. نعم طيب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أن حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير قد حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أو قال يحكم بين الناس. قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة يعني كل يوم يفعل صدقة ولو كانت قليلة منذ أن سمع من الرسول عليه السلام أن الإنسان يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة حينما هنا حتى يقضى بين الناس يعني الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب تلك الصدقة كالسحاب يستظل تحتها صاحبها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف يأتي الثواب إلى أن قال وعلم أن عارة الرجل والعمة ما بين سرة والركبة. قال في الطواف لابد أن يكون الإنسان من شرط الطواف أن يكون الإنسان مستتر العورة. فقال فكأن سائل يسأل الشيخ يقول ما عورة الرجل بين لنا عورة الرجل. فقال ما بين سرته وركبته. والأولى أن تكون الركبة غير ظاهرة وأن تكون السرة كذلك غير ظاهرة. فإذا صلى الإنسان أو طاف نعم فالأحوط والذي ينبغي أن تكون السرة غير بائنة وأن تكون الركعة كذلك غير بائنة. نعم. والآن الناس يصلون في ثياب خفيفة وسراويل والعياذ بالله فوق الركبة والثوب نعم يحاكي البشرة. يعني إذا نظرت إلى الثوب تجد جلد بني آدم محل العورة الفخذ يظهر لأن الثوب خفيف. فهذه صلاة والعياذ بالله غير صحيحة، نسأل الله العافية، لأن الثوب شفافه يعني لا يستر ما وراءه، فينبغي له أن يطيل السروال حتى يجعله عند الركبة. نعم. طيب، أي بالنسبة للطواف والصلاة، أما في النظر فكل بدنيا. هذا بالنسبة للصلاة، أما في العورة والنظر، نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة فجميع بدنها عورة، وجميع بدنها. وإذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب. نعم. ما بين سرة والركبة، هذا بالنسبة للطواف وبالنسبة للصلاة. وأما عند محاكاة الرجال ونظر الأجانب فجميع بدنها عورة. نعم. أي ويجب ستر جزءه منها إذا لا يتم الواجب إلا به. نعم. طيب. وعورة الهرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، أي في الصلاة والطواف، أما في النظر فكل بدنها. أما في النظر يعني نظر الرجل الأجنبي